قوله ولا يحللانه إن أحرم، يعني إن أحرم ليس للأب ولا للأب أن يأمر بالتحلل، وذلك يعلنهم قال وجوبه بالشروع فيهما. قال ولا ابن الولد طاعتهما في ذلك، كما أنه لا يجب طاعتهما في الحج الواجب.